ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. عشان النبي يصلي عليه. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من عنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأرض إن في ذلك لآيات لقوم وإن تعجب فعجب قولهم أهذا كنا ترابا إنا لفي خلق أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة

وما دعاء الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى on صدق الله.